طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب ولهنا في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. آمين آمين. طيب بالنسبة لحد من الإخوة كان بيسأل يعني نعمل إيه في الوقت ده، يعني من أبواب النصرة لإخواننا. طبعا يا شباب، يعني الصراحة أنا يعني عايز أقول إن أنا يعني موضوع الأحداث أكبر من حجم تصوراتي، يعني إن الواحد يتكلم في الأحداث بكلام فيه نوع من التأصيل وتثبيت الناس، وإن أنا أقول للناس إيه اللي المفروض إن أنتوا تعملوه. أنا حاسس إن دي حاجة يعني حاجة كبيرة، يعني أكبر من تصوراتي. الواحد يخاف إن هو مثلا يتكلم يقول والله يا جماعة الصح دلوقتي إن إحنا نعمل كذا، فيكون بيحرف في دين الله، يكون الحل مثلا إحنا ما نقدرش إن إحنا نقوله أو ما نقدرش إن إحنا نعمله، فالإنسان يؤصل لحاجات وهي يكون فيها نوع من التحريف. فأنا يعني أنصح عموما يعني الإخوة إن هم يتابعوا المنشورات وكلام الشيخ أحمد السيد ربنا يبارك فيه. وكان دكتور أحمد عبد المنعم كان عامل كذا أمسية تربوية خاصة بأحداث غزة، فيها تأصيلات وفيها نصايح مهمة، يعني برضو اللي ما سمعهاش يرجع إن هو يسمعها تاني. لكن كنصيحة عامة هو أن الإنسان يعني أقل شيء لا يفطر عن الدعاء لإخوانه، وأن إحنا يعني نجتهد على قد ما نقدر أن إحنا نصلح أنفسنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في نصرة هذا الدين. وكل واحد واقف على ثغر من الثغور يلزم الثغر ده، يعني أنت بتحفظ الناس قرآن إلزم الثغر ده، واحتسب أن أنت بتصلح نفسك وبتستعد علشان تنصر هذا الدين. كذلك المنشغلة بالتربية بتربي أولادها على الدين، تغرس هذه المعاني، معاني نصرة الدين والدعاء للمظلومين من إخواننا والولاء والبراء، معاني الإيمانية، أصل العقيدة. ده دورنا دلوقتي إن إحنا اللي نقدر نعمله. هل في حاجات تانية احنا عندنا ضعف فيها وعندنا تقصير؟ اكيد، يعني لا شك ان ده يعني في ضعف على ده، يعني حاجة عامة على مستوى الامة كلها، كلنا بقى يعني كلنا داخلين في الضعف ده. فاحنا بنحاول، يعني انا اللي في ايديا بحاول اعمله على قد ما اقدر، يعني انا عندي دروس ملتزم بيها، بدي الدرس على قد ما اقدر. هل ده أقصى حاجة ممكن إنسان يعملها؟ الله أعلم. فيعني ربنا يعفو عنا ويغفر لنا التقصير، لكن المذموم إن الإنسان خلاص بقى يعني يبيع القضية خالص وينسى إخوانه وينشغل بقى عن طلب العلم وعن البناء وعن العبادة وعن الدعاء، وخلاص يعني إيه، ينشغل بالدنيا. ده المذموم، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. فحالة الرضا بالدنيا والركون إليها اللي هي حالة الوهن دي، حب الدنيا وكراهية الموت، هي دي حالة الهزيمة، دي الحالة المذمومة، ان كل واحد يقول خلاص بقى انا عايش لدنيتي، انا مالي يعني، هعمل ايه يعني؟ فده اللي مذموم. فانا اظن ان الناس يعني اللي بتسمع دلوقتي، اظن ان هي الحمد لله يعني قلبها يعني بيتقطع من الألم على ما يحصل لإخواننا، ونفسه ان هو يعمل حاجة، ونفسه ان هو ينصر الدين، وان كنا عندنا ضعف، لكن نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمدنا بالقوة، وان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في نصرة هذا الدين، وان الانسان يعني يبلغ هذه المنازل العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء، وان يتقبلهم، وان يملأ قلوب اخواننا بالايمان، وان يربط على قلوبهم، وان يثبتهم. فاعظم يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى على إخواننا أن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي منهم الشهداء، ويبتلي يعني يمحص الصف سبحانه وتعالى، وأن هم يصبروا على البلاء ده، وربنا يعينهم على الصبر والرضا مع يعني كم التخاذل يعني اللي بيحصل، حاجة مخزية جدا فعلا والله. لما إنسان يتأمل في الواقع، واقع الأحداث، شيء مخزي جدا ان انت تبقى عارف ان اخوانك يقتلوا ويحرقوا، وناس بتحرق وهم احياء، والاستباحة الحرمات والمساجد تدنس، واللي بيحصل ده، وان احنا قاعدين كلنا نتفرج. فحاجة صعبة فعلا يعني، شيء مخزي جدا. ويعني احنا نرجو ان بس ان الواحد مننا يعني يخرج كده ايه يعني من الدنيا في عافية، إنه ما يبيعش دينه، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الثبات والاستقامة. طيب، إحنا كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام في سلسلة أعمال القلوب. تكلمنا في المجلس الأول والمجلس الثاني، تكلمنا في المجلس الأول عن منزلة الخوف، عن أهمية الخوف، وفي المجلس الثاني عن يعني ثمرات الخوف. ومن ثمرات الخوف زي ما العلماء ذكروا، ان يا جماعة انت لما تكون بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لما قلب الانسان يمتلئ بالخوف، وقلنا ان هيجي معانا بعدين ان شاء الله في المجلس اللي جاي ازاي بقى ان انا احصل المقام ده. يعني واحد يقول طيب ماشي، انت قاعد تقول كلام جميل جدا والله، ان الخوف ده حاجة حلوة، وان احنا المفروض ان احنا نخاف من ربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل للخائفين درجة عالية جدا في الجنة، وان الخوف ده هو اللي هيوصل الانسان، زي ما قلنا من خاف ادلج، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، كل الكلام الجميل ده. طيب واحد يقول طيب ازاي اوصل لمقام الخوف ده، يعني اخاف من ربنا ازاي، وايه هي انواع الخوف؟ ممكن انا يكون عندي نوع من الانواع موجود فعلا، فاشتغل على النوع ده بقى، وعظم فيه النية، ان فعلا انا خايف من الجزء ده. زي مثلا واحد بيخاف من ذنب معين، ده نوع من انواع الخوف، الخوف من العقوبة، الخوف من اثار الذنوب المعاصي، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من الانسان يحال بينه وبين التوبة، ودي كلها حاجات ان شاء الله هتيجي معانا باذن الله في انواع الخوف. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن ثمرات الخوف، نكمل كلام عن ثمرات الخوف. قالوا منها ان لو الانسان اجتهد في ان هو يحصل هذا المقام، مقام الخوف، ان كده هو في مكان، في درجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وربنا سبحانه وتعالى اثنى عليها. يعني احنا هنذكر امثلة بس، لكن في ايات كتير في كتاب الله سبحانه وتعالى، ايات خاصة ربنا سبحانه وتعالى يثني على أهل الخوف، يثني على الخائفين. منها أن الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن أقوام يثني عليهم سبحانه وتعالى. من صفات هؤلاء إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني هو في حالة من الإشفاق الخوف. إيه الدافع إن هو يعني خايف والآن وحاسس إن هو يعني يتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يقبله وإن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له؟ وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على شاب وهو يموت قال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله عز وجل وأخاف ذنوبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه بيقول له إيه أخبارك؟ قلبك عامل إيه؟ فقال يا رسول الله أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. هي دي الحالة دي، إن واحد أنا بعمل طاعات، هو العمل بتاعي ده ربنا يقبله؟ هي العبادة دي، الدعوة دي، قراءة القرآن، طلب العلم، الركعتين اللي أنا بصليهم بالليل، هو العمل ده قبل ولا لأ؟ الحمد لله لسه من شوية صليت صلاة الفجر الحمد لله وقلت الأذكار، طيب يا ترى العمل ده مقبول ولا لأ؟ فخوف الإنسان من إن العمل لا يقبل، وفي نفس الوقت أنا مش بس أنا بعمل أعمال ضعيفة والصلاة بتاعتي فيها ما فيها من التقصير ومقصر في حقوق الله، وكمان عندي ذنوب خايف منها وخايف من الآثار بتاعتها وإن أنا أتعاقب عليها. فالحالة دي هي دي الخشية، إن أنا مستشعر نعمة ربنا علي. يعني ما بيسموا إن الإنسان لما ينظر للآلاء النعم وينظر للتقصير، يعني شوف إيه ربنا بيكرمني، ربنا بينعم علي وبيوسع علي في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى بيسترني، وفي نفس الوقت أنا مع النعم دي أشوف التقصير بتاعي. طب أنا أقابل النعم دي إزاي؟ لسه كنا لسه بنقرأ في المسجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائل، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وأخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل الصديق وعمر قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. فراحوا لبيت أبي الهيثم من التيهان رضي الله عنه وقدم لهم يعني إيه ماء عذب ورطب تمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس واستظل وشربوا الماء وأكلوا التمر، ثم قال لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، ظل بارد وماء حلو، يعني ماء عذب وتمر، يعني ماء طيب وتمر جميل وظل بارد، وهذا من النعيم الإنسان يسأل عنه في يوم القيامة. فشوف إن الإنسان النعمة شرب الماء وإن هو في الظل وإن هو يأمن، هذا نعيم لا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. أنا لسه من كام يوم كنت راجع من سفر وكان معايا بنتي خديجة، فعطشانة يا بابا عايز أشرب، عايز مية. فأنا إيه يعني مشيت شوية، يعني سبحان الله يعني ما وقفتش يعني على طول، قلت أستنى شوية يعني مش هشتري مية دلوقتي. وبعدين افتكرنا المعنى ده، معنى إن طيب أنت دلوقتي عايزة مية وكمان شوية هتشربي. طب إخواننا بقى في غزة اللي قلت لها يا خديجة في دلوقتي إخواتنا من المسلمين وأطفال صغيرين زي كده وعايزين يشربوا بس مش عارفين يجيبوا مية، فأنت ادعي لهم دلوقتي وشوفي اللي عمل فيهم كده. اليهود المجرمين هم اللي عملوا فيهم كده، هم اللي دلوقتي بيمنعوهم من المية مش عارفين يشربوا، احنا دلوقتي هنروح نجيب مية ونشرب عادي. فالإنسان لما يستشعر المعاني دي إن حتى شوية المية اللي انت بتشربهم دي نعمة، فده يثمر في قلب الإنسان نوع من الحياء وشعور بالتقصير. شعور الإنسان إن هو في نعمة وإن هو لا يؤدي شكر هذه النعمة، ده من أسباب الخوف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء القوم الذين يخشون ربهم، قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني إيه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هل والذين يؤتون ما آتوا دول عملوا أفعال سيئة فخايف من عقوبة الأفعال السيئة بتاعته بيسرق ويشرب الخمر؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. يعني واحد بيصلي بيتصدق بيصوم وهو خايف ان العمل ده لا يقبل. احنا مش كده، احنا بنعمل العبادة وخلاص، يعني مش منشغل اصلا به القبول. لما تيجي تقول مثلا اذكار الصباح، تيجي مثلا عند ذكر معين ومكتوب ايه تحت الحديث او الدعاء ده ان ليه فضل معين، من قال مثلا سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه مثلا، فهو بيقول 100 مرة وخلاص، وكأني بعد ما خلصت 100 أيوة خلاص أنا خدت الأجر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فلما بقول 100 مرة أستشعر إن خلاص يعني أنا خدت الحسنات، خلاص خدت الأجر، كانت لو حرزة من الشيطان خدتها خلاص، مش خايف إن ممكن ده لا يقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال لعائشة رضي الله عنها: لا يا بنت الصديق، هم الذين، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فده مدح، فربنا سبحانه وتعالى أثنى على الخائفين. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. طب مين هم يا رب؟ أصحاب العقول، أصحاب الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شوف هنا المقام ده، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ربنا سمى دول أصحاب العقول، دي الناس العاقلة، الناس العاقلة اللي بتخاف من ربنا، اللي خايفة من يوم الحساب. طيب اللي بيغفل عن المعنى ده، يعني مصر على ذنوب المعاصي ولا يتوب، لا يترك الذنب، مصر عليه وفي نفس الوقت يشعر بالأمن، هل ده إنسان عاقل اللي مصر على كبيرة من الكبائر ومقصر في حق الله، أو تارك للصلاة أو تارك لفرض من الفرائض وحاسس ان هو انا كده كويس ومطمن وكده، هل ده دي علامة عقل؟ لا، ان من علامة العقل ان الانسان يخاف من يوم الحساب. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. من ثمرات الخوف زي ما العلماء ذكروا التمكين في الأرض، وده يا شباب على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. لما الأمة تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يمكن لها في الأرض، ولما الأمة تغفل عن المعنى ده وتتجرأ على حرمات الله وتبتعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى وتحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى ولا يخافون من يوم القيامة من الوقوف بين يدي الله، لو ده انتشر في الأمة دي تعاقب بالذلة ونزع المهابة من قلوب الأعداء. يعني انت دلوقتي اللي بيقذف الرعب والمهابة في قلب العدو هو ان انت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لما انت بتخاف من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك مهابة في قلوب الاعداء، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك النصر والتمكين. طيب لو انت ما بتخافش من ربنا، لو انت بتخافش من ربنا هتخاف من كل حاجة تانية. لو انت بتخافش من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هينزع المهابة من قلوب الاعداء، اعداء الدين. وذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من اسباب التمكين في الارض لهذه الامة ان الامة تخاف من ربنا. قال الله عز وجل في إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك يعني ذلك الوعد بإهلاك الظالمين، وأن ربنا سبحانه وتعالى سيمكن لأهل الإيمان في الأرض، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي هياخد التمكين ده، اللي هياخد الفائدة دي، الثمرة دي، الفضل ده، إهلاك الظالمين والتمكين في الأرض، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فعشان كده احنا ما نستغربش لما مشاعر الخوف، مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من وعيده ومن عقابه، لما انتشر الفساد وانتشر الفحش في المجتمعات الإسلامية، وبقى المجتمع غاية أمل المسلمين إن هم يتبعوا الكفار في كل شيء، وتنازلنا عن الهوية بتاعتنا وعن عزتنا وعن ديننا، خلاص تنزع المهابة من قلوب الأعداء. كذلك ذكروا من ثمرات الخوف إن الإنسان يؤمن في يوم القيامة. ورد في بعض الأثر أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، ومن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. يعني أنت هتعيش في الدنيا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، وعامل حساب لمشهد أنت ستقف بين يدي الله وتسأل وتحاسب، وخايف من يوم الشمس فيه تدنو من الرؤوس، تتقي الله عز وجل وتترك الحرام خوفا من الله، تفعل الطاعة خوفا من الله. الخوف ده لو ملأ قلب الإنسان في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع على العبد أمنين ولا خوفين، فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصف أقوام في ظل العرش، الناس في أرض المحشر، الشمس تدنو من الرؤوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعماله، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجاما، يلجمه العرق. قال المقداد: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه، أي يلجمه الجاما. طيب لما إنسان يتصور أنه يكون في المشهد ده ويخاف ويتقي الله عز وجل، فبسبب الخوف ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله في يوم القيامة في ظل عرشه. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو إيه اللي خلان هو يترك الحرام ده؟ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، ها مع قوة الداعي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في مجالس جامع العلوم والحكم إن من أسباب مضاعفة الأجر في ترك المعصية أو فعل الطاعة على حسب الداعي للمعصية دي. يعني لو رجل دعته امرأة عادية فترك الزنا وترك الحرام لله، شو يثاب؟ يثاب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فلما كانت المرأة دي جميلة جدا وعندها منصب وعندها سلطة غنية وعندها مال، وفي نفس الوقت هي جميلة مرغوبة وهي التي دعت هذا الرجل، فقال إني أخاف الله. يبقى هنا الأسباب دي كانت تقوي داعي المعصية. يعني مثلا لما شاب مثلا يكون في الجامعة وتعرض عليه فتنة، بنت يعني مش جميلة قوي عادية، وبعدين هو يقول لا أنا مش بكلمش بنات خلاص، أنا بخاف من ربنا ومش عايز أصاحب وأنا هبعد عن الطريق ده. وبعدين شوية يلاقي في باب تاني كده، إيه واحدة كده بتقول له خلي بالك فلانة اللي هي جميلة جدا وكل الولاد يعني هيموتوا عليها، فلانة لو أنت كلمتها على فكرة إيه هتوافق. يعني لو هو ترك ده مع قوة الداعي، يعني البنت موافقة وبنت جميلة جدا ومرغوب فيها والولاد كلهم هيموتوا عليها، وهي موافقة ان هي تصاحب الشاب ده، هل ترك المعصية دي يستوي مع غيري؟ لا. قوة داعي الانسان، لما الانسان تبقى الاسباب بتاعة المعصية سهلة ويترك ده بسبب الخوف، ويبقى اصلا النفس بتميل للذنب ده ويسيب ده عشان ربنا سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فترك ده الله. وكذلك المرأة، لو بنت في ولد يعني شكله كويس ومعه فلوس وعنده عربية والبنات كلها هتموت عليه ومش عارف، وبعدين هو عايز يكلم البنت دي، عايز صاحب البنت دي، فإن هي تترك ده وتقول لا أنا أتقي الله ومليش في السكة الحرام دي وما أكلمش أولاد وما صاحبش حد وحافظ على قلبي وأصون عرضي وابتعد عن طرق الحرام دي، لما تترك ده مع قوة الداعي صاحبتها يقول لها يا بنتي إزاي ده يعني فلان، فهنا الأجر يكون أعظم. طب إيه اللي خلاه هو يترك الذنب ده؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، هيكون في ظل العرش في يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني هيجي يوم في يوم القيامة مفيش ظل، انت في أرض المحشر مفيش فيها معلم، مفيش فيها شجرة تستظل، لا ظل إلا ظل العرش. فلو انت مش من السبع أصناف دول ازاي هتبقى في ظل العرش؟ إلا لو في أسباب تانية من أسباب الشرعية، ماشي. فده هنا المعنى ده برضو ده من ثمرات الخوف. كذلك قالوا إن من ثمرات الخوف حصول المغفرة لعبد في يوم القيامة. يعني اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، والخوف ده يحمله على فعل الطاعة وترك المعصية، الخوف ده هيبلغ بالإنسان مقام المغفرة والعفو والرحمة حتى وإن كان مقصر، زي ما ورد في بعض الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، يعني أعطاه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر يعني في ساعة الموت أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أبي. قال فإني لم أعمل خيرا قط. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل. شوفوا هو خايف من ربنا، فقال لهم لما موت حرقوني واسحقوني وذروني في الريح في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ فقال مخافتك. قال صلى الله عليه وسلم فتلقاه برحمته. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر. هو بيعمل كده ليه؟ ان هو يعتقد ان هو لو عمل كده ان هو خلاص ينجو، لا يبعث، ينجو من عذاب الله ومن عقابه ومن الحساب. فقال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. بيقول لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال الله عز وجل للأرض: أدي ما أخذتي. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك. فغفر له بذلك. فغفر له بذلك. تخيل إنسان، هذا إنسان لم يعمل خيرا قط، أسرف على نفسه، وصل به الخوف إن هو يعني حتى من شدة الخوف ظن في ربه ظن سوء، يقول: إن قدر علي ربي، وربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر له وتلقاه برحمته بسبب الخوف. ده مش معناه إن الإنسان يسرف على نفسه ويترك الطاعة ويفعل المعصية ويقول: أنا بخاف من ربنا فربنا هيغفر لي يوم القيامة. مش ده المراد من الحديث. المراد هنا بيان منزلة الخوف، وإن أنت محتاج إن أنت تكون في المقام ده. آخر حاجة من معانا يعني من ثمرات الخوف، إن الخوف من أسباب نيل رضا الله ودخول الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يعني من خاف مقام ربه يعني خاف القيام بين يدي الله. اللي فاكر مشهد الحساب إن هو سيقف بين يدي الله ويحاسب ويسأل، طب ده ثوابه إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يتقبل إخواننا المجاهدين. آمين يا رب. قال صلى الله عليه وسلم، ويبين حديث القيام بين يدي الله الحساب، قال: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره وإلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. ما منكم من أحد، يعني أنا وإنت وإنت، كل إنسان بيسمع الكلام ده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. إحنا عارفين المعنى ده، بس مش عايشينه، مش مستحضره. أنت فعلا مش مستحضر إن أنت ستقف بين يدي الله، بين يدي الملك سبحانه وتعالى العزيز، الله سبحانه وتعالى ستقف بين يديه وسيكلمك. ولو الإنسان مستحضر المعنى ده وعايشه ومصر على المعصية، فده هيبقى هو عنده مشكلة إن هو لا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقار. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني يقول: انا عارف ان انا هقف واتحاسب، في نفس الوقت مش خايف، في نفس الوقت مش مستعد، ولا بتجتهد ان انت تستعد للمشهد ده، القيام بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وده ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان هو يتوعد اصحاب الكبائر الذين يظلمون الناس ويبخسون حقوقهم ويطففون المكيال، قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما أراد أنه يرهب هؤلاء يخوفهم، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكر لهم مشهد الحساب. فلو أنا فاكر المشهد ده ومش خايف، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، هيبص كده فلا يرى إلا ما قدم، هو مش شايف غير العمل بتاعه، ينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو الإنسان في الحال ده هو أحيط بعمله، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. طيب الخوف من المشهد ده يبلغ الإنسان هذه الدرجة، الأمن ودخول الجنة والفوز من الفوز في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هذا النعيم، نعيم الرضا اللي وصل ليه الإنسان، وصل للمقام ده بسبب الخوف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، أنت بتستشعر من جواب أهل الجنة اللي هو لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك إن دول ناس مبسوطين، ناس منعمين، إن مجرد ما أسأل ربنا يقول يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، يقول هل رضيتم، الجواب هل رضيتم، نعم رضينا، لكن عشان هم في نعيم لا يتصور يقولون وما لنا لا نرضى. طب ازاي يا رب لا نرضى، وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، فيقول الله عز وجل الا اعطيكم افضل من ذلك، فيقولون مش يقولوا طيب ماشي بلى عايزين طيب احسن من كده، هم مش شايفين ان في حاجه ممكن هم ياخدوها احسن من اللي هم فيه، فيقولون واي شيء افضل من ذلك، هو يا رب في حاجه احسن من النعيم اللي احنا فيه، فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. نعيم الرضا، هل في نعيم في الجنه يعادل هذا النعيم من نعم الجنه؟ لا، الرضا والنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ورضوان من الله اكبر، قال ابن كثير اي اكبر مما هم فيه من النعيم. قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك يعني هذا النعيم، نعيم الجنة والجنات التي تجري من تحتها الأنهار ورضي الله عنهم ورضوا عنه، نعيم الرضا ده، ذلك لمن خشي رب، محدش هيوصل للدرجة دي للمقام ده إلا بالخشية، ذلك لمن خشي رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالخشية وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب لعل إحنا نكتفي بهذا القدر، إحنا كده يعني ذكرنا بعض ثمرات الخوف في الدنيا والآخرة، والمجلس اللي جاي إن شاء الله نتكلم بقى عن الأسباب الجالبة للخوف، إزاي أخاف من ربنا سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.